إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. بكم مستمعينا الأعزاء، خبر النهاردة بيقول تعبر أو عبرت 12 سيارة إسعاف كويتية إلى غزة من معبر رفح لتقديم مساعدات طبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين المصابي في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة. وكثير من الموضوعات مع الزميل مراسل الإذاعة في رفح وشمال سيناء محمود شعراوي. مساء الخير محمود. أهلا بك يا زميلة إلهام، ومساء الخير عليك وعلى كل السادة المستمعين من كل مكان. أهلا بحضرتك. يا ريت تقولي هي عبرت ولا لسه هتعبر؟ لا يعني هو حتى الآن يعني لم تعبر أي سيارات، وطبعا في انتظار. يعني خليني أقسم الموضوع، لان طبعا عندنا اكثر من موضوع خاص بالمعبر. في موضوع خاص بالمساعدات والشاحنات. خليني ابدا من مدينه العريش في الاول. وصلت 6 طائرات لمطار العريش النهارده محمله ب 227 طن مساعدات. خليني اقول لك هذه الطائرات: 3 طائرات من دوله الامارات الشقيقه، وطائره من دوله الكويت الشقيقه، وطائره من دوله باكستان، وطائره من الاتحاد الاوروبي. حتى الان وحتى هذه اللحظه اجمالي الطائرات التي وصلت الى مدينه العريش محمله بالمساعدات 96 طائره. وصلت الى مدينه العريش. طبعا هذه الطائرات بيتم تحميلها في شاحنات حتى تصل من العريش الى معبر رفح في مسافه 50 كيلومتر ما بين العريش ورفح. بالامس دخلت الى من معبر رفح 81 شاحنه مساعدات. طبعا هو احنا كنا يعني قبل كده كانت اللي سمحت به اسرائيل كان 60، بالتنسيق طبعا مع الحكومه المصريه، بالضغط طبعا اللي كانت بتضغطه الحكومه المصريه طول الوقت لدخول هذه المساعدات. وصلنا ل 60 شاحنه. بيتم الاول تنسيق في معبر العوجس ثم دخولها من معبر رفح. وصلنا دلوقتي ل 81 شاحنه يوميا بالتنسيق طبعا مع الحكومه المصريه اللي بتمارس الضغط لدخول المساعدات لاهالينا الفلسطينيين في قطاع غزه. عايز اقول لك ان حتى هذه اللحظه 650 شاحنه بكميه تقريبا 9000 طن مساعدات دخلت الى قطاع غزه. هذه المساعدات من الدول المساهمه والمشاركه، وثلثين هذه المساعدات تكتنها تقريبا من مصر. محمود، ده ممكن تقول لي يعني هل في جرحى تم نقلهم غير الجرحى اللي تم نقلهم بالفعل وصلوا للمستشفيات المصريه؟ نعم، بالأمس وصل 19 شخص، منهم 7 جرحى و12 طفل مصاب بالسرطان. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء إن شاء الله. اللهم أمين. يعني وسط هذه الأحداث الدامية والإعلام كله بينقل الصورة مباشرة. طبعا حضرتك يعني أكيد والسادة المستمعين ملمين بما يحدث في, في, في, في قطاع غزة. يعني الأصحاب نقول الجنسيات الأجنبية عبروا النهاردة منهم 663 شخص، منهم مصريين. يعني هو طبعا إجمالي عدد المصريين اللي عدى منهم مش حاضر معانا دلوقتي، لكن هم 663 شخص حسب تصريح إدارة الجوازات في المعبر اللي دخلوا من قطاع غزة. طبعا النهاردة كان في زيارة هامة جدا للمفوض السامي للأمم المتحدة. هو كان في رفح النهارده برفقه سياده اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وكان بيطلع على الاوضاع في الاراضي المصريه ويشدد على اهميه متابعه التعزيزات والمساعدات وتنسيقها طبعا بالتنسيق طبعا مع الهلال الاحمر المصري اللي بيمارس دور غير طبيعي وغير عادي هذه المره. يمكن هو كل مره انا عايز اقول الهلال الاحمر المصري من مش هقول من هذه الازمه والازمه السابقه، لا الهلال الاحمر المصري موجود في كل مكان. الهلال الاحمر المصري بيثبت وجوده وازاي ان هو بيقدر ان هو يكون يد المساعده لكل من يحتاج. خليني احكي لك سريعا في نبذه مختصر على الهلال الاحمر. هو بيتوجه من مدينه العريش الى مدينه الشيخ زويد وعمال ينسق الشاحنات، وعمال مثلا الشاحنات اللي فيها مشاكل بيحل مشاكلها، عمال بيجمع المساعدات مثلا عشان الشاحنه تبقى معبئه قوي ياخد يحط شاحنتين في شاحنه بحيث ان الشاحنه تعدي مليانه ومكتظه بالمساعدات. يعني احنا بنتكلم في 9000 طن حتى هذه اللحظه من المساعدات دخلت. الهلال الاحمر ما شاء الله بيشرف على جميع هذه الكميات وجميع هذه الشاحنات اللي هم حوالي 650 شاحنه. محمود ممكن تقول لي المفاوض السامي للأمم المتحدة كان تعليقه إيه أول ما دخل معبر رفح؟ هو أهم حاجة كان بيطمئن على وصول المساعدات، وطبعا أنت عارفة أن في بعض المشاكل في دخول هذه المساعدات طبعا لأنها بتمر بمرحلة تفتيش في معبر العوجة الأول قبل ما تخش، وطبعا في تنسيق وفي جهود من الحكومة المصرية طبعا أنت عارفة جهود الرئيس السيسي في هذا الموضوع، والجميع يعلم ما يقدمه الرئيس السيسي في هذا الموضوع ضغوط غير عادية طبعا لدخول هذه المساعدات وصولها الى اهالينا في قطاع غزه. بنتمنى ان شاء الله يعني ان تصل هذه المساعدات. هو كان يعني كان تركيزه وشغله الشاغل على اهميه وصول هذه المساعدات، وكان بيتاكد بنفسه ان هذه المساعدات بتصل بمصداقيه، يعني عايزين نقول ان فعلا الحاجه بتخش وتمام. كان طلع في بعض الكلام عن مره انقلاب احدى الشاحنات اثناء عبور. طبعا انت عارفه ان المعبر انضرب 3 مرات، معبر رفح في غزه انضرب 3 مرات. انت عارفه ان المعبر مقسم الى قسمين، معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني، لان رفح هنا وهنا. فالمعبر تم قصفه 3 مرات من الغارات الاسرائيليه التي اغيرت عليه. دخلت الحكومه المصريه وقامت باصلاح المعبر. نعم باصلاحه فعلا وتمهيد الطريق، ولكن حدث يعني مره في احد السائقين وهو داخل حصل انقلاب لشاحنه وكان فيها بعض الاشكال، وكان مطمئن ان المساعدات اللي داخل تستحق طبعا دخولها. هم بيحاولوا يعني يدوا اولويات للمساعدات اللي بتخش. طبعا الميه ليها اولويه كبيره، يعني عايز اقول لك برضو الاكل والله يا محمود، يعني كل حاجه بتصل من مساعدات كلها مهمه حقيقي. يعني انا بشكر وجودك معايا زميلنا المراسل الاذاعه من معبر رفح محمود شعراوي. اشكرك يا فندم. اشكرك جميعا. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم. الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم. بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم. سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق البحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن يرحلون وأبقى والأرض لنا ستبقى سلاحي الحق سلاحي وأقاوم. مساء الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. يعني النهاردة 5 أسابيع مرت على ضرب غزة من الاحتلال الإسرائيلي، 5 أسابيع من تحركات دبلوماسية مصرية، 5 أسابيع من طرح رؤى لوقف إطلاق النار، وماذا بعد؟ دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ إلهام، اتفضلي يا فندم. دكتور طارق، يعني حضرتك إجمال ال5 أسابيع على ضرب غزة من الكيان الصهيوني، حضرتك قول لنا إيه اللي موجود، إيه الخطوط العريضة، إزاي الدبلوماسية المصرية، وخاصة إن في خبر دلوقتي أنا معرفش مش متأكدة منه، أكيد حضرتك عندك الخبر اليقين إن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين، يعني صحة هذا الخبر وحضرتك تقول لنا رؤيتك في ال5 أسابيع؟ هو طبعا خلال 5 أسابيع القاهرة تحركت بمسؤولية قومية في المقام الأول لوضع الأمور في إطارها الطبيعي ومحاولة وقف إطلاق النار والعودة إلى التفاهمات التقليدية اللي كان فيها الجهد المصري هو بيضبط حركة الإيقاع بالنسبة للطرفين. المشكلة في هذه المواجهة حضرتك هي حجم أولا الخسائر بالنسبة للطرفين، تغيير قواعد الاشتباك ما بين المقاومة الفلسطينية وبين إسرائيل، والعدد الكبير الذي سقط فيه المواجهات من القتلى الإسرائيليين وشهدائنا الفلسطينيين، وبالتالي في تباين كبير في ما تم، بمعنى أنه إسرائيل بدأت عملية هجومية بعد يوم 7 أكتوبر، لأنه يوم 7 أكتوبر سيسجل المقاومة الفلسطينية أنها لأول مرة نقلت المواجهة إلى أرض إسرائيل التاريخية بناء على نص قرار 181 الصادر سنة 47 الأرض الدولة العبرية، وبالتالي انكسر الحاجز السيكولوجي أو النفسي بين الأراضي الفلسطينية وبين ما تعرف بإسرائيل من الجانب الآخر وليس فقط منطقة غلاف غزة. عدد القتلى من الإسرائيليين هو من أقام الدنيا وأقعدها، مواجهة مستمرة حتى الآن. لكن هل هم بيقولوا الأرقام الحقيقية يا دكتور؟ يعني ما سمح بالنشر، هذه العبارة حضرتك أستاذة إلهام، ما سمح بالنشر من الرقابة العسكرية هو ما يشير إليه، لأنه بيذكر بيانات كاملة للجنود الإسرائيليين والمصابين كذلك. ما دون ذلك يتميز الإعلام الإسرائيلي بأنه إعلام غير منضبط ولا تحكمه قواعد وفوضوي يعني بصورة كبيرة، وبالتالي غير صحيح نحن بننقل عنهم، بالعكس إحنا بنقول إنه هذه هي المصادر الإسرائيلية، لأنه لديهم كثير من المصادر المتعددة اللي هي أحيانا نسبة كبيرة لا أريد أن أقول إنها مش صحيحة، لكن الرقابة العسكرية تنشر وقائع ما يجري، فجزء منه هو مرتبط طبعا بالمواجهة العسكرية خلال 5 أسابيع. القاهرة تحركت بمسؤولية قومية كبيرة حفاظا على ما تبقى من القضية الفلسطينية، وبالتالي كانت المحاولات والاتصالات اللي أجراها سيادة الرئيس مع قادة وزعماء دول العالم، وتحولت القاهرة إلى نقطة ارتكاز رئيسية لكل الاتصالات من رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولين أمريكان كبار. يوميا القاهرة بتستقبل عدد من الضيوف، يعني حتى خلال الساعات الأخيرة كان ويليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية كان موجود في القاهرة، قبلي كان الاتصالات مع بلينكن، قبلي كان المستشار الألماني، الرئيس الفرنسي، اتصالات مكثفة في هذا الإطار، حتى مساء أمس الرئيس الفرنسي كان بيتواصل مع سيادة الرئيس، وبالتالي في يعني إدراك أوروبي كامل بأنه القاهرة هي من توجه البوصلة في الاتصالات، في اللقاءات، في الانفتاح على كل الأطراف. إحنا هنا بنتكلم على الحركة المصرية الرئيسية اللي بتحظى بدعم وقبول من الدول الرئيسة في هذا، وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة أستاذة إلهام، هي إحنا بنركز على عموميات وليس جزئيات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني صحيح إن إحنا بنحاول نفرج عن الأسرى والرهائن وفي مجهودات كبيرة، ومصر يعني بتباشر دورها بمنتهى المسؤولية والأمانة لدولة طبعا لديها خبرات وإمكانيات ودولة لها مصداقية كبيرة في الإقليم، لكن في نفس التوقيت اللي بنشتغل فيه على جزئيات مركزين على الإطار الدولي على العموميات لجزء من إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية وحل القضية الفلسطينية. يعني مصر بتتحرك الآن لفكرة حل الدولتين وإقامة كيان فلسطيني عاصمته القدس الشرقية. وبالتالي الحركة المصرية هنا تتسم بأولا بالتعدد بالانفتاح على كل الأطراف بالإعادة المرجعيات الدولية والشرعية المقررات الخاصة بمجلس الأمن قراري 242 و338 ومبادرة الأرض مقابل السلام. يعني دي الأسس الحاكمة حضرتك ليها. وبالتالي القاهرة بتقول خلال 5 أسابيع عملنا مؤتمر سلام الهدف منه ان احنا نقدم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية بصورة كبيرة ونؤكد على ثوابت الحل عربيا وإقليميا ودوليا. التحركات المصرية بتتم في مسارات متعددة بتقوم بها أجهزة المعلومات في مصر سواء كانت الخارجية سواء كانت أجهزة المخابرات. وبالتالي في دور مهم قوي بتلعبه الدولة المصرية حفاظا على القضية الفلسطينية. في جزء إنساني وهو خاص بإدخال أعمال الإغاثة والمساعدات وفتح المعبر والتنسيق مع الجهات المختلفة. لكن في تعنت من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد أن شكرت خلال 5 أسابيع حكومة مجلس حرب. مجلس حرب معناه أنه إسرائيل كلها الآن وراء هذا المجلس. لكن بطبيعة الحال القاهرة تنصح وتوجه كل الأطراف إلى أنه ضرورة وقف إطلاق النار وبدء تفاهمات سياسية وأمنية. ليه؟ الطرفين خاسرين، بمعنى أن إسرائيل خسائرها الاقتصادية كبيرة للغاية، وإسرائيل لن تتحمل مواجهة أكثر من 80 إلى 100 يوم. بعد ذلك الاقتصاد بكل المساعدات اللي بتجيلها من أمريكا، بكل المساعدات بكل الإمكانيات، لأنه في النهاية إسرائيل بتعتمد على مقدراتها في حسابات ذلك. يعني صحيح في دعم عسكري، في حملات طائرات وصلت، في ذخائر تعملت، طائرات تحملت إلى القواعد العسكرية، كل دي إجراءات. لكن في النهاية في مواجهة حرب غزة اللي هي كانت 2014 قعدت تقريبا حضرتك 54 يوم. احنا لسه بنتكلم في 5 أسابيع. بالتالي النصائح في المجتمع الإسرائيلي عليكم أن قبل ما تصلوا 100 يوم لابد أن ننهي هذه الأزمة. في أزمة حقيقية متعلقة بالإفراج عن الرهائن وعلى الأسرى. فمصر بتتحرك معها بعض الدول العربية الأخرى، الأمم المتحدة، لكن احنا يمكن بنتواصل أكتر. الأمريكان عايزين إيه النهاردة؟ الأمريكان حابين بيتكلموا على عودة السلطة الفلسطينية. يعني ويليام بيرنز و بلينكن شو هذا الأمر في هذا السياق، بمعنى إنه الحديث المباشر حول عودة السلطة الفلسطينية إلى موقعها رقم واحد، وتبقى في مرحلة مؤقتة لجهاز الأمن الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية تبقى موجودة لبعض الوقت إلى حين ترتب السلطة أوضاعها ونبدأ نناقش في هذا الإطار. النقطة الثانية هي هيبقى في دور عربي. الدور العربي ده مهم قوي ليه حضرتك؟ لأنه هيكون دور متعدد. يعني لازم هيبقى في دور لمصر الدولة الرئيسة في الإقليم، ربما تكون هناك دور لأطراف أخرى. لكن هما اليوم بيكلموا طبعا على حلول كتيرة. يعني حضرتك بتسمع على حلول وخيارات كتيرة، منها مثلا وضع القطاع تحت ائتمان دولي، وضع القطاع تحت إشراف ومراقبة دولية، أن تدخل قوات حلف الناتو تحسم الموضوع. لكن احنا بنتكلم بقى على إجراءات تكتيكية. يعني إذا دخلت السلطة الفلسطينية فهيبقى معها الأجهزة الخاصة بها، فين وضع قوات حماس على الأرض، المقاومة الفلسطينية، دي تفاصيل خاصة بالشأن الفلسطيني يتم التعامل معها باعتبار أن القطاع والضفة الغربية جزء من التراب الفلسطيني أو الأرض الفلسطينية. صحيح. لكن الفلسطينيين طبعا هيرفضوا قوات أجنبية على أراضيهم سواء في القطاع أو خارجه، فهتبقى في إلى حد ما في مرحلة انتقالية للوصول إلى المرحلة التالية اللي هي الخاصة بقى حضرتك بإيه، بترتيب الإجراءات الأمنية والسياسية. الأمريكان بيتكلموا على حلول أيضا مرتبطة بحلول طويلة الأمد، حماية لأمن إسرائيل. يعني اليوم الولايات المتحدة المدركة لدى صحيح أنها متحالفة مع الجانب الإسرائيلي، وصحيح أنها قدمت دعما غير مسبوق في تاريخ الدعم الأمريكي لإسرائيل، بالإضافة طبعا لكن شايفة أن في خسائر كثيرة. يعني الخسائر في الأرواح، الخسائر الاقتصادية، سياحة، شركات التكنولوجيا، الهجرة المضادة للتخرج من إسرائيل، في أمور كثيرة متعلقة بده. وهناك عقدة في المجتمع الإسرائيلي بأن المجتمع وهذه الدولة يجب أن تعيش لمئة عام. فهناك فزع في المجتمع الإسرائيلي مرتبط بأنه ربما لا تستمر إسرائيل، يعني حالة الآن. نتمنى يا دكتور، والله نتمنى دكتور. فبالتالي أنه هناك الفزع ده أنه إسرائيل قبل ما تكمل المئة سنة في الإقليم تختفي. وبالتالي هما بيتكلموا دلوقتي أولا في تصريحات عبثية اللي بيطلقها بعض الوزراء في موضوع استخدام النووي، ده كلام مش صحيح. صحيح أنه عنف من قبل رئيس الحكومة، وصحيح أنه تم إيقافه عن إجزاء بتصريحات، لكن الحالة في المجتمع الإسرائيلي في حالة غليان، في حالة تشكك في الاستمرار في الإقليم، في تخوف من المستقبل. عايز أقول لحضرتك أستاذ إلهاب أن إسرائيل كلها تحت الأرض. يعني شوف مستوى المنسوب للصواريخ وحماس يعني بتقل في مستويات الهجوم، لكن إسرائيل كلها عايشة في الملاهي كل الأيام اللي فاتت. يعني يا دكتور طارق، دايما حضرتك معاك الأخبار ومعاك التحليل الممتاز حقيقي لهذه الفترة. بشكر وجودك معايا يا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أشكرك يا فندم، شكرا لك. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. ودائما نقول عاشت مصر. مساء الخير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وعدد من المشروعات الأخرى والجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات. مزيد من المعلومات ومزيد من التعليق مع دكتور مهندس سامح نعمان الأستاذ بكلية الهندسة وأستاذ الطاقة والخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور. يعني كنت حابة حضرتك تعلق لنا على هذا الخبر. والله حضرتك، هو الاجتماع كان أصلا بيتم على الطاقة المتجددة وتعظيم دورها في 2035، لأن الطاقة المتجددة في الأيام اللي فاتت من 2014 وصلنا بمراكز متقدمة جدا على مستوى الشرق الأوسط، وظهر ده في كوب 27 لأن حصل مذكرات تفاهم 10 جيجا مع الإمارات طاقة رياح و5 جيجا مع شركة سكاتك النرويجية وحوالي 2.7 طاقة شمسية جيجا طاقة شمسية. الكلام ده تم في فترة صغيرة نتيجة الجهود اللي تم بذلها وإظهار الإمكانيات الموجودة داخل مصر من الناس اللي بتنفذ سواء بقى مهندسين وأصبحوا فيها خبرة والمناخ اللي ربنا عطوهنا. فهو كان المفروض في 2030 كنا المفروض نوصل لحوالي 40%، ولكن احنا دلوقتي 42%. احنا دلوقتي في قبل كده هنوصل يمكن اخر السنه دي او اول السنه الجايه هنوصل للنسبه دي. طبعا احنا كده بنسبه الزمن نتيجه المشروعات اللي تمت ونتيجه المعروضات اللي تمها من على المستثمرين من الطاقه المتجدده لانتاج الهيدروجين الابيض. أما بالنسبة للمشاريع القومية وتوفير الكهرباء، لا، فهي الكهرباء تماما متوفرة، ولكن هم بيفضلوا أن الطاقة تكون من الطاقة المتجددة اللي بعدها عن الوقود الأحفوري. والوقود الأحفوري له مميزات، بس مميزات خارج البلد للتصدير. أما وقود الطاقة المتجددة فهو دائما بيبقى أرخص ومستدام ولا يعتمد على أي نوع من أنواع الطاقة النظيفة. يعني يا فندم، هي أولا نظيفة لأنها نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع منها نسبة ضعيفة جدا، ثانيا لا تعتمد على مصادر زي الغاز والبترول، فبالتالي ليس لها احتياج وليس لها مشاكل جيوسياسية. يعني ما فيهاش بقى في حروب أو في غير حروب، لا، هي ربنا عطينا الشمس والهواء موجودين، ودول ما دام موجودين يبقى في إنتاج للطاقة. طالما احنا عاملين الامكانيات طالما عليهم المشاريع بامكانيات سليمه وصحيحه يبقى لازم ناخد نتائج سليمه. ودي بتتم بالنسبه للمشاريع الزراعيه وبالذات المشاريع اللي موجوده في الاراضي الصحراويه. لما بتعتمد على الطاقه المتجدده بتوفر حاجات كتير. اول حاجه بتوفر الوقود الاحفوري زي ما قلنا، وبتوفر الكابلات والمحطات اللي احنا بنمدها والابراج الهوائيه ان احنا بنمد الكهرباء لحد هناك، فهي بتبقى أماكن شبه مقفلة على بعضها على مكانها وبتنتج من الطاقة المتجددة، فبالتالي بتوفر كل الإمكانيات اللي احنا اللي المفروض بنمدها بيها من كابلات وأبراج ومحطات تقوية وما شابه ذلك. ده بالإضافة أنها نظيفة وأنها بتبقى أرخص من الطاقة التقليدية بتاعتنا. فإن شاء الله بالنسبة ل 2035 يمكن بدل ما كنا نوصل ل 42%، فالنتيجة تقريبا بالحسابات السريعة الحمد لله اللي بتتم دي ممكن نبقى أفضل 55%. ده كده احنا عدينا. يعني حضرتك هي على الحسابات والإمكانيات اللي موجودة، لأن الطاقة الهيدروجين الأخضر بيحتاج أساسا طاقة متجددة. المشاريع اللي بتقدم في محور قناة السويس والإمكانيات المتوفرة لجميع المستثمرين والمزايا اللي عطاها رئيس الوزراء إلى المستثمرين دي بتعمل جذب رهيب للمستثمرين في الوقود الأخضر وفي الهيدروجين الأخضر. والهيدروجين الأخضر ده أساس الوقود الأخضر العالمي. ثانيا إن الهيدروجين الأخضر من الأساسيات بتاعته إن لازم يكون في طاقة متجددة علشان تكون صديقة البيئة. دي واحد واثنين، رخص الثمن بتاعها في التكلفة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر. والهيدروجين الأخضر هو اللي هيبقى الوقود أساس الوقود الأخضر العالمي اللي جاي، وده في برهان ثابت لهذا الكلام زي ما تم في ميناء شرق بورسعيد اللي مون سفينة كبيرة حاوية كبيرة جدا، سفينة كبيرة جدا بتشيل الحاويات ومتقاف 500 طن وقود أخضر، ودي أكبر ميناء عدى عليها وخد أكبر كمية من الوقود الأخضر لأنه عدى على كوريا وعلى سنغافورة، ما خدش هذه الكمية من الاثنين ولكن أخدهم من ميناء بورسعيد شرق بورسعيد. ونلاقي شرق بورسعيد ده داخل على محور على قناة السويس، يعني بيغذي اللي داخل على البحر الأحمر وفي نفس الوقت اللي بيغذي على البحر الأبيض المتوسط، وده أول ميناء بيقوم بهذا الكلام وبهذه الكمية، وده الدليل على الإنتاجية للهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر وقوة مصر في إنتاج هذا الوقود على مستوى الشرق الأوسط مرة واحدة. الخير كله لمصر، وبشكر وجود حضرتك معايا دكتور مهندس سامح نعمان الأستاذ بكلية الهندسة وأستاذ الطاقة والخبير الاقتصادي. أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا. واللي قلبه على البلد واللي هيعلي البلد مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني خبر بيقول إجراءات جديدة من وزارة التمويل للحد من ارتفاع أسعار السكر وكثير من الجهود من كل الوزارات حقيقي. معنا الأستاذ علي غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجمال سيناء. مساء الخير يا فندم. أمس خير يا فندم على حضرتك، ومساء الخير على السادة المستمعين. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك يعني قولي إيه الجهود اللي بتبذل فعلا للحد من ارتفاع أسعار السكر؟ الحقيقة اسمحي لي أن أنا يعني أهني أهالينا في محافظة شمال سيناء والعاملين في القطاع التموين والتموين كله في قطاع محافظة شمال سيناء، لكن انا مش منوط، انا كعلي غيط مش منوط بوزاره التمويل، انا منوط بوزاره التضامن الاجتماعي والجهود اللي احنا بنبذلها في قطاع التضامن الاجتماعي في محافظه شمال سيناء. نعم. طيب ايه الجهود اللي بتبذلوها في محافظه شمال سيناء؟ الحقيقه وزاره التضامن الاجتماعي من الوزارات المهمه جدا في الدوله اللي بتقدم خدمات كبيره جدا لاهالينا في محافظه شمال سيناء. احنا عارفين المحافظه ممتده يعني مساحه شاسعه من الارض الخصبه جدا للزراعه، اللي احنا بنقدر نخدم اهالينا المزارعين في محافظه شمال سيناء من خلال منظمات المجتمع المدني اللي بنقدر نوفر الشتلات والابار الزراعيه لاهالينا في محافظه شمال سيناء، وخصوصا في القرى اللي تم نقلها من رفح في رفح والشيخ زويد الى مدينه الاسماعيليه او مدينه او محافظه الشرقيه. الحقيقه احنا بعد القرى رجعت لاماكنها، فكان لازم وزاره التضامن الاجتماعي يكون لها دور كبير في عوده المواطنين الى اراضيهم وقراهم في الشيخ زويد ورفح. الحمد لله الدكتوره نيفين القباج الحقيقه مدت لنا يد العون يعني كثيرا ان احنا نقدر نخدم اهالينا اللي رجعوا لقراهم من خلال توفير الآبار الزراعية ومحطات المياه وكمان رفع كفاءة البيوت والمنازل الخاصة بهم في القرى العائبة، بعد بقى تطهير الأرض من الإرهاب ودنس الإرهابيين. وده كنا ما كناش نقدر نعمل ده الحقيقة، كانت القوات المسلحة طهرت الأرض والشرطة المصرية طهرت المكان كمان علشان نقدر المواطنين يعودوا إلى قراهم ويستثمروا أرضهم الزراعية، لأن شمال سيناء دايما معروفة أن هي أرض زراعية خصبة، وكل المنتجات الزراعية اللي بتخرج من أرض شمال سيناء هي يعني تقريبا حاجة أورجانيك وحاجة محترمة بتحافظ على صحة الإنسان وحتى على صحة الطيور والحيوانات اللي هي بتاكل من هذه الثمار. احنا كمان كده ضامن اجتماع الحقيقة علشان نحفز الناس ان هي تخش اراضيها وتخش وترجع الاماكن بتاعتها، احنا صرفنا منح نقدية للعائدين الى قراهم ب 500 جنيه لمدة سنة. بنشكر جدا معالي وزارة الضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج على ان هي سمحت لنا ان احنا ندي المنح هذه الى المناطق اللي رجعت في الشيخ زويد ورفح. يعني واحنا بنشكرها كمان معاك، وبشكر وجودك معايا استاذ علي غيط وكيل وزارة الضمان الاجتماعي بشمال سيناء، اشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. علي ربا وعلي علي، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم، وانت ماشي في مصر سلم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم، عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب حاضر، علي بتربي ابنها من صغره يكبر الخير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، تلقى اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة سند الخير على مدار 79 أسبوع منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 مارس 2022. مزيد من التفاصيل مع المتحدث الإعلامي لوزارة التنمية المحلية دكتور خالد قاسم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. الو اي فندم، صوت حضرتك بعيد شويه، ممكن حضرتك يعني تخليك في مكان عشان يوصل لي الصوت كويس عشان اسمعك؟ احنا في العربيه يا فندم على الصوت. ماشي يا فندم. طيب يعني احنا كنا بنتكلم على التقارير اللي وصلت لسياده اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه حول متابعه مبادره سند الخير. هو بالفعل يا فندم ممرض سند الخير واللي بأشرف بالإشراف عليها مع سادة الزملاء والشركات القطاع الخاص البالغة 10 شركات فيما يتعلق بممرض سند الخير. احنا على مدار 79 أسبوع يا فندم منذ انطلاق ممرض سند الخير برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في 31 مارس 2022، كان الهدف الرئيسي منها هو توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في القرى الأكثر احتياجاً والأحياء الشعبية لمواجهة غلاء الأسعار، كذلك الأمر التخفيف على أهلنا في القرى والأحياء الشعبية. احنا النهاردة حققنا في نهاية الأسبوع 79 حوالي 387 مليون جنيه مبيعات، وبنتناول 37 منتج على رأسهم اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والثمور والرز والمكرونة والزيوت وغيرها من السلع اللي بيحتاجها كل بيت مصري. لكن لو جينا بصينا الأسبوع الأخير ده احنا حجم إيرادات المبادرة هي حوالي 4,200,000 جنيه، والمبادرة على مستوى قطاع زي قطاع اللحوم منذ انطلاقها حتى يعني نهاية الأسبوع 79 احنا عاملين حوالي 216,800,000. أما فيما يتعلق بالدواجن من فراخ وبط وأوراق الدجاج وغيرها حوالي مبيعات 50 مليون جنيه، والبقالة من عسل وزبدة وسكر وزيت وغيره حوالي 80 مليون جنيه. الجدير بالأمر أن المبادرة طبعا في 18 محافظة حتى تاريخه من خلال 100 سيارة متحركة بتجوب القرى الأكثر احتياجا في المحافظات المصرية كذلك الأحياء الشعبية. لو جينا بصينا كده على آخر أسبوع هنلاقينا أن احنا 10 سيارات الأسبوع ده في كل من محافظات القاهرة وبني سويف والمنوفية، وكذلك الأمر على مستوى محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية 8 سيارات لكل منهم، وعلى مستوى محافظات زي الغربية وكفر الشيخ 7 سيارات و5 سيارات في كل من أسيوط والبحيرة و4 سيارات في كل من قنا والمنيا و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و2 سيارات في أسوان وسيارة في الأقصر. طبعا يعني كل سيارة من دول يا فندم الميزة انها كمان بتوفر 3 فرص عمل لأولادنا من الشباب، فهي بتساهم من جانب انها خلق جيل جديد من رواد الأعمال، وفي نفس الوقت هي عملية الإتاحة لهذه السلع بتساهم بتخفيض الأسعار عن مزيلاتها بالأسواق من 20% لـ25%، وطبعا ده مما لا شك فيه بيساهم في الحد من غلاء الأسعار. طبعا احنا متشرين على ان شاء الله بنستعد ان شاء الله في المرحلة القادمة ان كل المحافظات المصرية وكمان الشباب اللي بيهدفوا تنشيط 20 سيارة جديدة زائد 100 سيارة في ان احنا نجوب المحافظات ب 120 سيارة بإذن الله تعالى ان شاء الله. دكتور خالد، يعني هل المحافظه السيارات مجهزه بانتاج المحافظه ذات نفسه ولا دي بتبقى خاصه بالوزاره وهي بتوزعها على المحافظات؟ يعني خليني اقول لحضرتك العشر شركات دولت منتشرين في اكثر من محافظه، وبالتالي احنا بيتم الاستعانه باللحوم مثلا بتطلع من المنوفيه وبتطلع من كفر الشيخ، الأسماك بتطلع من كفر الشيخ وغيره من المحافظات. طبعا البقالة دي بتطلع من كل المحافظات. أهم حاجة أن السيارات تكون كمان قبل نزولها بتراجع من طبعا سلامة الغذاء ومن هيئة الطب البيطري، وده بيدعمها أنها كمان بتبقى مجهزة بثلاجات بحيث أنها تحفظ دي المنتجات إلى أن تصل بسلام إلى أهلنا في القرى وفي الأحياء الشعبية. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور خالد قاسم، ودايما يا رب كده معانا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم، شكرا لك. من بحر القبل في كل مكان في بلدنا في ناس المحهم تلقى الطيبة سكنة في ملامحهم على قد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين وده فلاح وده عامل وده سوق وده خباز ودي ستي بسيطة بتجري على رزق عيالها شوف كم واحد شقيان الحل ده بقاله زمان وكل واحد عنده حكاية تتحكي في سنين اللي بيشقى ويتعب ينقل كل دقيقة شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمل وحياة كريمة بلدنا في ناس وفي المحوم تلقى الطيبة سكنة في ملامحهم عالقد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما رغيب مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعين الأعزاء، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيدلي بها الناخبون بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. مزيد من التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، مساعد تحرير روزا اليوسف. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك استاذة المستمعين. اهلا بيكي استاذة فريدة. يعني مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. طبعا زي ما حضرتك عارفة انه الهيئة الوطنية للانتخابات اعلنت القائمة النهائية باسماء ورموز المرشحين للانتخابات الرئاسية. المرشح القائمة بتتضمن السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وهو رمز النجمة، المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهو رمز شمس، حزب الوفد الدكتور عبد السند امام رئيس الحزب رمز النخلة، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز سلب. وطبعا خلال المرحلة المقبلة من المفترض ان احنا بنتكلم على بعد اعلان القائمة النهائية واختيار الرموز بيتم بقى المرحلة المقبلة الخاصة بال دعاية أو انطلاق دعاية الانتخابية واللي هتنطلق غدا رسميا وبتستمر وفقا للجدول الزمني اللي تم الإعلان عنه من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات. وطبعا المفترض أن المرحلة المقبلة هي مرحلة عرض البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين اللي بيخوضوا هذه المعركة، وطبعا البرامج والأفكار المطروحة في المجالات المختلفة سواء سياسية أو اقتصادية أو مجتمعية. طبعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اتكلم عن يعني او اعلن عدد الناخبين اللي ليهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اتكلم على رقم 67 مليون ناخب مقارنة بعدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2018 اللي بلغ عددهم 59 مليون ناخب. وطبعا الهيئة الوطنية للانتخابات يعني نشرت البيانات والمعلومات والقاعدة اتقاعد في البيانات من خلال أو عبر موقعها الإلكتروني حتى يستطيع الجميع أن هو يطلع على هذه المعلومات. وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقر المدارس اللي هي مقرات للاقتراع. وطبعا ده هدفه تسهيل على المواطن من جهة، وهدفه يعني أن تكون كل الأمور واضحة، الخريطة الكاملة واضحة من خلال الموقع الإلكتروني اللي هو www.election.eg. وطبعا يعني من المفترض أنه تصويت الناخبين في الخارج وفقا للجدول الزمني، يعني هتكون يوم 25 بدعوة الناخبين للإقتراع. والمفترض أنه أيضا يعني طبعا زي ما حضرتك عارفة أنه بدأت التحركات الخاصة بالمصريين في الخارج، ويمكن المرشحون يعني حملات المرشحين بدأت من فترة طويلة تواصل مع المصريين في الخارج. دي طبعا يعني وفقا للجدول الزمني هنتابع مع بعض طبعا التحركات الخاصة بالحملات المرشحين وأيضا الخطوات الخاصة بالجدول الزمني. وطبعا زي ما حضرتك عارفة انه الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت قبول طلبات ما يقرب من 24 منظمة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات، وإن شاء الله يعني تجرى الانتخابات وفقا للجدول الزمني المقرر له. أستاذة فريدة، كانت الوطنية للانتخابات أتاحت خدمة تعديل مقر التصويت عبر موقعها الإلكتروني، يعني أنا ممكن يكون مقر التصويت بالنسبة لي بعيد عن بيتي، فأنا بعدل بحيث أن يكون مقر التصويت قريب مني لتسهيل عملية الاقتراع. طبعا في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها تيسر الأمر على المواطنين وتسهل عمليات التصويت، أتاحت أن المواطن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع اللي هيدلي فيه بصوته في الانتخابات، بس في شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي، وده عن طريق الموقع الإلكتروني بأنه بيتقدم بطلب في هذا الشأن في موعد حددته وغايته 15 نوفمبر الجاري لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال ليه. وطبعا ده يعني في إطار الحرص على تسهيل المهمة والحق الخاصة بالحق الدستوري اللي خاص بإبداء رأيه ومشاركته، يعني المشاركة في التصويت في الانتخابات. زي ما حضرتك عارفة أن المشاركة هي ضرورة ومهمة لأنها بترسم ملامح المستقبل فيما يتعلق بالملفات المختلفة المطروحة. وبنتكلم على أن المشاركة الانتخابية هي ليست فقط حق دستوري وحق انتخابي، وإنما هي بترسم ملامح مستقبل الدولة المصرية خاصة في ظل التحديات اللي بنشهدها واللي طبعا واضحة للجميع. فبالتالي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي يعني أمر هام وضروري، وطبعا على جميع المواطنين أن يشاركوا في رسم ملامح مستقبل الوطن ووفقا يعني البرامج اللي هيتم عرضها أو مسكتهم عليها. ويمكن خلال المرحلة المقبلة الجميع هيعرض برامجه الانتخابية، وإن شاء الله تجرى الانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد له. والمشاركة مهمة جدا، وطبعا وسائل الإعلام دورها مهم في دعوة الناخبين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام جدا، واللي بيأتي في وقت يعني بيواجه فيه العالم الحقيقة، مش بس الدولة المصرية، تحديات في ظل المتغيرات الدولية اللي تحدث في العالم. صحيح. أنا بشكر وجود حضرتك معنا الأستاذة فريدة محمد مساعد تحرير روزر يوسف، ودايما بتنورينا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقر وينحني لها احترام، بلدي اللي مهما أقول عليها ومهما أحكي 100 سنة صعب أوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم يا ما عنها قال بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي خد حال العرب والدنيا بابها، بلد اللي لو قامت مفيش قوة تخشها، بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وامل وحياة نعيشها، بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهاية بتنتصر، واللي محدش جه عليها في مساء الخير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاء مشروع القانون في 4 مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور 3 أشهر على تاريخ النشر، وعدد 43 مادة موضوعية مقسمة على 6 أبواب. ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ومادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق واللائحة التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة. السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد، مصر أكبر مصر أباب، مهما تجري الدنيا سباب لها ألف وألف سباب، التاريخ منها استفاد، مهما أقول أو مهما أحكي لها بس بروح وبشكي، علمتني عمري ما بكي حضرة دايما في المعاد، السلام عليك يا أم البلاد، مصر مش جنسية وشهادة ميلاد، مصر حضرة دايما في المعاد وستبقى دائما، بقية زي الساقية تكمل تبتدي تاني وتقوم. شكرا لكل مستمعينا على المتابعة، كنا معكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدتي، مستمر وراح يدوم، مستمر وراح يدوم. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مصري بقية وراح تدوم، العيون على الخير تفتح والقلوب بالشوق بيدوم. مصري أجمل.